إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الله جل وعلا في هذه الآية أخبر أن جميع عباده، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، ما منهم من أحد إلا وسيرد النار. يا عباد الله، ما منهم من أحد إلا وسيرد النار حكما قضاه الله جل وعلا على نفسه وأوعد به عباده، فلا بد من نفوذه ولا محيد عن وقوعه. وإن أكثر العلماء قد فسروا الورود في هذه الآية بالمرور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. يا عباد الله، قال النووي رحمه الله: والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط الذي ينصب على جهنم، فيقع فيها أهلها وينجو المؤمنون. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد وصف لنا هذا الصراط الذي ينصب على متن جهنم. يا عباد الله، فقال صلى الله عليه وسلم: فيوضع الصراط كحد الموسى، فتقول الملائكة لله جل وعلا: من تجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. رواه الحاكم وهو في الصحيحة. وفي رواية له قال صلى الله عليه وسلم: فيمرون على الصراط والصراط كحد السيف. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الجسر على جهنم. قيل: وما الجسر يا رسول الله؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليل وحسك تكون بنجد كشويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبر وكالريح وكالطير وكأجاود الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. وفي رواية الإمام مسلم قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. إنه أمر عظيم يا عباد الله، والمرء يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الصراط يا معاشر المسلمين: فهو كحد السيف وكحد الموسى، وفي أثر أبي سعيد: أدق من الشعرة. لتعلموا عباد الله أن المرء حين يقف أمام الصراط فإنه موقف كربة، وهي كربة عظيمة يا عباد الله. يحرص المرء في هذه الدنيا على ما يزيل به تلك الكربة، وذلك بعمل الصالحات التي يثبت الله جل وعلا بسببها قدمه على الصراط، فيكون ناجيا يا عباد الله من ولوج جهنم والعياذ بالله. فإن المؤمن يا عباد الله لا يسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراءه، كما قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه الزحزحة التي يطلبها كل مؤمن، الزحزحة عن النار والفوز بالجنة يا عباد الله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فتكون هذه الزحزحة يا عباد الله نجاة لا نظير لها وفوزا لا مثيل له. معاشر المسلمين، إن الناس إذا وقفوا عند الصراط يقفون في ظلمة، وإنهم يعطون نوراً عباد الله على قدر أعمالهم التي كانت في الدنيا، لتعلموا بأن المرور على الصراط إنما يكون على قدر أعمال العبد الصالحة في دنياه، فالناس يعطون نوراً على قدر أعمالهم يتبعهم على الصراط يا عباد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يعطون نوراً على قدر أعمالهم فيطفأ نور المنافقين وينجو المؤمنون. يطفأ نور المنافقين، يعطون نوراً ثم يطفأ يا عباد الله. والحديث رواه الحاكم. واعلموا رعاكم الله أن من كان ثابتاً على الصراط في هذه الحياة الدنيا، أعني الصراط الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه، فمن ثبتت قدمه على هذا الصراط وكان مسارعاً فيه فإنه يؤول به يا عباد الله إلى ثبوت قدمه على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، وتكون سرعة مروره فيه على قدر سرعته على الصراط الذي جعله الله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا. فعلى قدر ثبوت قدم العبد على الصراط الذي نصبه الله للعباد في هذه الدنيا يكون ثبوت قدمه على الصراط الذي نصبه على متن جهنم، وعلى قدر سرعته على ذلك الصراط تكون سرعته على هذا الصراط، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. ومن هنا عباد الله، فإن المؤمن الموفق المسدد يحرص على الأعمال الصالحة، يحرص على الأعمال الصالحة التي يثبت الله جل وعلا بسببها قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام يا عباد الله. فإن اليوم الذي تزل فيه الأقدام يوم عظيم، والموقف الذي تزل فيه الأقدام موقف عظيم أيضا، يرجو المرء حينها ثبات قدمه والنجاة بالمرور على الصراط، النجاة من نار جهنم يا عباد الله. وإن من الأعمال الجليلة العظيمة التي يحرص عليها المؤمن ويثبت الله جل وعلا بسببها قدمه على الصراط قضاء حوائج المسلمين. نعم عباد الله، إن قضاء حوائج المسلمين عبادة وقربة عظيمة جليلة تكون سبباً في تثبيت الأقدام على الصراط. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا نمشي مع أخي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهراً. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن مشى مع أخيه في حاجة له حتى تتهيأ له ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. نعم عباد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين فضيلة قضاء حوائج المسلمين لمن فعلها ابتغاء مرضات الله، لمن فعلها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. قضاء حوائج المسلمين يا عباد الله أحب كما يقول صلى الله عليه وسلم من الاعتكاف في المسجد النبوي شهراً كاملاً. ثم إن الله عز وجل يثبت قدم هذا الذي قضى حوائج المسلمين وأعانهم وأزال كرباتهم، يثبت قدمه على الصراط يا عباد الله. فالجزاء من جنس العمل، فالذي حرص على قضاء حوائج المسلمين وإعانتهم وإزالة كرباتهم الله عز وجل يعينه ويقضي حاجاته ويزيل كرباته، ومنها الكربة التي تكون عند الصراط، فيثبت الله عز وجل قدمه يوم تزول الأقدام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لكن اعلموا رعاكم الله أن هذه الفضيلة العظيمة، أعني ثبات الأقدام حين تزول الأقدام لمن قضى حوائج المسلمين، إنما تكون يا عباد الله لمن فعل ذلك ابتغاء وجه الله خالصاً لله سبحانه وتعالى، لا يرجو ممن قضى حاجتهم جزاءً ولا شكوراً ولا ثناءً ولا مدحاً. فإن من الناس يا عباد الله من يحرص على قضاء حوائج المسلمين ولكنه لا يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ولا يفعل ذلك مخلصا لله جل وعلا، بل إنه يطلب من الناس مقابلا إما مدحا وثناء أو مالا يا عباد الله، وقضاء حوائج أخرى. إنها الرشوة عباد الله، والغلول الذي يقبضه من يقضي حوائج المسلمين ويشفع لهم يا عباد الله. فكل هذا سحت يجتنب، ولا يرجى لصاحبه أن يثبت الله جل وعلا قدمه يوم تزول الأقدام، لأن قضاء حوائجه، لأن قضاء حوائج المسلمين لم يفعله لله عز وجل، وإنما فعله لمصلحة دنيوية قد يكون فيها آثما، لأنها جريمة يا عباد الله. إن من الموظفين يا معاشر المسلمين من لا يستحي من الله ولا يستحي من عباد الله جل وعلا، تجده يقضي حوائج المسلمين ويطالبهم بدفع مقابل، بدفع مقابل يا عباد الله. وقد يكون موظفا في عمل يتعلق بقضاء حوائج المسلمين وهو يتقاضى أجرة على ذلك، ولكنه يطلب المزيد من الناس، يطلب الرشوة والغلول التي هي هدايا العمال، والله المستعان. أمثل هذا يا عباد الله الذي يقضي حوائج المسلمين ويأخذ الرشوة والغلول يا عباد الله؟ قد تأمل في الموقف العظيم حين المرور على الصراط، أتفكر هذا العبد حين يستزول أقدام الناس على الصراط وهو يرجو الثبات، ولكنه يا عباد الله يقضي حوائج المسلمين ولا يبتغي بها وجه الله عز وجل. هل تفكر هذا العبد في موقفه حين يقف بين يدي الله عز وجل وهو يحمل يا عباد الله على ظهره ما أخذه بغير حق؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم بالله العظيم أن من أخذ منهم شيء منها شيئاً بغير حقه، يعني هدايا العمال يا عباد الله، قال لقي الله يحمله يوم القيامة، لقي الله يحمل ذلك الشيء الذي أخذه بغير حقه على ظهره يا عباد الله يوم القيامة مفضوحا. فإن الأمر خطير وليس هيناً يا عباد الله حين يعلم العبد أنه يفعل فعلاً الناس المخلصون يرجون به ثبات أقدامهم على الصراط وهو لا يبالي بذلك يا عباد الله، فلعله يكون مكدوسا في نار جهنم والعياذ بالله. يا معاشر المسلمين، إن البلية التي ابتلي بها كثير من الموظفين وهي أخذ الرشوة وأخذ الهدايا، ولو سموها بغير تسميتها، سموها عطية أو إكرامية أو غير ذلك، والحقيقة أنها سحت ومال حرام، ونسميها باسمها، هي الرشوة يا معاشر المسلمين. هؤلاء يأكلون سحتا والعياذ بالله. ألا فليتق الله، فليتق الله عز وجل الذي يأكل الرشوة، وليعلم بأنها وبال عليه وعلى أهله وولده، إنه سحت يأكله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. الله أكبر يا عباد الله، إنه لأمر عظيم جلل يا معاشر المسلمين، يدعو المرء الذي يرجو النجاة يوم القيامة بالزحزحة عن النار ودخول الجنة أن يترك أكل الحرام ويترك اكتسابه بكل صوره يا عباد الله. فهذا الذي يأكل الرشوة يا عباد الله نقوله: اتق الله سبحانه وتعالى، والله يا عبد الله إنك لتصبر على الجوع في هذه الحياة الدنيا، ولكنك لا تصبر على العذاب يوم القيامة. اتق الله عز وجل واستحضر مقامك بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، تحمل يا عبد الله ما أخذته بغير حقه. ثم إن الله جل وعلا يسألك عن هذا المال: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ بالله عليك، ما يكون جوابك لرب العزة والجلال عن المال الذي أخذته من الرشوة أو أخذته من هدايا العمال أو أخذته من طرق الحرام؟ الأمر عظيم يا عبد الله، لأن هذا ليس في الدنيا، ليس لك أن تتنصل بالكذب والتورية، لأنه مقام بين يدي الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. فاتق الله سبحانه وتعالى، وإياك أن يلبس عليك الشيطان فيغير لك الأسماء حتى تظن بأنك ناج مما هو متوعد به المرتشون والراشون، فإنه قد يسميها لك بهدية أو إكرامية أو عطية، وإن الأمر ينظر فيه إلى الحقيقة لا إلى الأسماء يا عباد الله. وإن من جهة التسمية فهي رشوة وغلول ومال حرام، والمال الحرام وبال على صاحبه يا عباد الله، وبال عليه وعلى أهل بيته. إن أنفقه على نفسه وعلى أهل بيته لم يبارك له فيه، إن تصدق به يا عباد الله لم يقبله الله عز وجل منه. فإن من جنى مالا من حرام يا عباد الله ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم وكان عليه إصره. وقال صلى الله عليه وسلم: من اكتسب مالا من مأثم فوصل به رحمه، أو تصدق به، أو أنفقه في سبيل الله، جمع ذلك كله جميعا فقذف في جهنم. نعوذ بالله من نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، فإني أوجه وصيةً للذي يتساهل في إعطاء الرشوة يا عباد الله، أعني الراشي. فهذا الراشي يا عباد الله الذي يعطي الرشوة قد ظلم نفسه، وظلم الموظف الذي أعطاه، وظلم مجتمعه. إنه قد ظلم نفسه يا عباد الله، لأنه بإعطائه للرشوة قد عرضها للعن وعذاب الله عز وجل. فالراشي والمرتشي ملعونان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد لعنهما عليه الصلاة والسلام. واللعن عباد الله هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا الراشي الذي يتساهل في إعطاء الرشوة قد ظلم نفسه بهذا يا عباد الله، وظلم الموظف الذي أعطاه الرشوة، لأنه بإعطائه الرشوة لهذا الموظف المرتشي قد أعانه على منكر. ونحن مأمورون يا عباد الله بالتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان، كما أمرنا الله جل وعلا بذلك فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإنك يا عبد الله حين تعطي ذلك الموظف الذي طلب منك مالا لقضاء حاجتك، إن أعطيته رشوة فإنك قد أعنته على هذا المنكر العظيم، فقد ظلمت هذا الموظف يا عبد الله. وإنك بإعطائك للرشوة تظلم مجتمعك أيضا، لأن المتساهل في إعطاء الرشوة يا عباد الله يفتح باب شر على الناس في مجتمعه. نعم معاشر المسلمين، يفتح باب شر على الناس في مجتمعه، فإن الموظفين بعد ذلك لا يقضون حوائج الناس وإن كانت من مهامهم في وظائفهم إلا إذا أعطي لهم المقابل المادي يا عباد الله. وإن كثيرا من الناس لا يتورع ويتقي الله عز وجل ولا يقدم الرشوة ولا يعطيها وهو يطالب بحقه يا عباد الله، فتضيع بذلك حقوقه. من الذي فتح الباب على هذا الموظف فأفسد المجتمع بهذا؟ إنه الراشي يا عباد الله. فالملامة ليست دائماً على المرتشي يا معاشر المسلمين الذي هو ملعون أيضاً، فالملامة على الراشي الذي ابتدأ. فلو أن كل واحد حين عُطِّل أداء حقوقه لم يعطِ الرشوة يا عباد الله لقل طلبها في الناس ولقل المرتشون، والله المستعان. ثم إني أقول لهذا الراشي الذي يعطي الرشوة: والله إنك لتصبر يا عبد الله على الجوع وعلى ضياع شيء من حق، على ضياع شيء من حقوقك تأخذه يوم القيامة كاملا، وإنك لا تصبر على نار جهنم وعلى العذاب، لأنك تعرض نفسك للعذاب واللعن بإعطائك للرشوة. ألا فاتقوا الله يا عباد الله، يا من ترجون النجاة يوم لقاء الله عز وجل، يا من ترجون الفوز العظيم بالزحزحة عن النار ودخول الجنة، اتقوا الله عز وجل واحذروا هذه الجريمة الاجتماعية الشنيعة، هذه الجريمة التي هي ظلم واعتداء وسحت ومال حرام، هذه الجريمة التي ضاعت بسببها الحقوق ورفع بها اللئام ووضع بها الكرام. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام،